قل هل يجوز لبس الألماس للرجال؟ إيه نعم يجوز. المنهي عن المنهي من فقط الذهب للرجال، والمرأة تلبس ما شاءت. يقول هل السلام لا يقع إلا في المكيل والموزون فقط، وأما المعدود والمذروع فلا يصح بدليل الحديث من أسلف ليس في كيل معلوم وزن معلوم جمع؟ لا، عام في كل مبيع له نوع من البيع، لكن حدد. لأن مسلم حديث ابن عباس البخاري مسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. يقول إذا قال أسلمك 100 صاع من التمر ب1000 ريال ولم يحدد نوع التمر لصح السلام؟ لا، لأن التمر من هو ما هو غال ومن هو رخيص، وإنما يحدد النوع عجوة برني وغيره كذا. يقول ليس الغرر اليسير يعفى عنه؟ نقول لك إذا كانت تزول الجهالة إلا بشيء يسير معفو عنه، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها. نعم، يعني فالشيء اليسير إذا وقع في المال المحرم، يعني شيء يسير محرم وقع في المال ما يجوز حتى هو شيء يسير. وأما من قال إنه يطهر المال بنسبة كذا هذا قول محدث ما قال بأحد من العلماء. يقول هل يجوز لبس خاتم من حديد للرجال؟ نعم صحيح أنه يجوز. يقول أواني والجواهر والأسطال تأتي مصنعة بالآلات في هذا الزمن بأحجام معينة فليصح السلام فيها؟ لابد يبين، يعني الأواني منهم هو كبير ومنهم هو صغير، فيحدد الإناء الطول كذا عرض كذا. يقول لو قال له أعطيني 100,000 وردها لك بعد شهر 150,000، يقول هذا الربا ما يجوز. يقول إذا قال الشخص البائع أريد كل يوم 30 علبة بيبسي وأعطاه 20 ريالا وهذا البائع ليست لديه هذه السلعة وقت العقد لكنه يعلم أنها تكون لديه غدا، فهل هذا سلم أو بيع ما ليس عنده ولم يخير المشتري بذلك؟ شو تقول؟ أعيد السؤال مرة ثانية. يقول إذا قال شخص البائع أريد كل يوم 30 علبة بيبسي وأعطاه 20 ريالا وهذا البائع ليست لديه هذه السلعة وقت العقد لكنه يعلم أنها ستكون لديه غدا، فهل هذا سلم أو بيع ما ليس عنده ولم يخبر المشتري بذلك؟ تقول هو سلم ولا مو بسلم؟ بيع ما ليس عنده ما هو سلم، لأنه قال خذ 20 وعطينا الحين 20، خذ 30 ريال، خذ 20 ريال وعطني 20 علبة بيبسي، ما قال خذ 20 ريال وعطني 30 علبة بيبسي غدا. نقول قال غدا يصح لأنها عقد على موصوف في الذمة مؤجل، السلعة مؤجلة. طيب أسألكم سؤال ثاني. نعم، لو دخلت عند صاحب محل وعنده مكيف واحد وقلت لها أنا أريد أن أشتري 5 مكيفات، كم المكيفات؟ قال كل مكيف 1000، فقلت لها أعطني 5 مكيفات ما عندي، ايش تقول؟ سلم ولا بيع؟ أنت حين دخلت صاحب المحل وقلت أنا أريد 5 مكيفات المسجد وما عندها إلا واحد، إيه الأربعة سلم. فلو قال أنا أحضر لك الآن ما عندي سلعة، فيقول المشتري بدل ما هي 1000 أنا أشتريها منك 900 ريال وتحضرها لي غدا وهذا المبلغ، أقول هذا سلم. أما الحاضر ما هو سلم. لماذا ما هو سلم الحاضر؟ ها؟ إيه نحن قلنا في الذمة بس. نعم. قول التخصيص في الإنشاد الفرد ما الدليل عليه؟ حسان في المسجد لوحده ينشد، ما كان الصحابة ولا يؤثر عن الصحابة، أنا أتكلم عن نشيد في المسجد ما أتكلم خارج المسجد، في المسجد نقول لي شخص يتكلم بالشعر لوحده في المسجد بشعر مباح يجوز لفعل حسان. فلو قال شخص أريد أن أنشد وخلفي ناس يرددون في المسجد نقول لا، للمسجد له حرمة عظيمة. إن شاء الله غدا يصير البلوغ والزاد وكشف الشبهات، ننتهي منها غدا إن شاء الله، واليوم ننتهي من القواعد الأربع إن شاء الله. نعم. يقول أخرج الترمذي وأبو داود من حديث عمرو بن شعبة النبي عن جده قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنشد الأشعار في المسجد. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وبعضهم يحمل هذا الحديث على الشعر الباطل، نهى عن إنشاء في المسجد عن الأشعار في المسجد، أي الشعر الباطل، أما الشعر الحق فيجوز. نعم.